بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب فروع الفقه: الثالث من أمور الفروع الاجتماع والافتراق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقول المصنف رحمه الله تعالى: الثالث من أمور الفروع، ذلك أن المصنف في أول كتابه بيّن أن الفروع تنقسم إلى 10 أقسام، وعد من هذه الأمور 10 الاجتماع والافتراق، فعد كل واحد من هذين الأمرين قسما مستقلا، وهنا دمج القسمين وجعلهما قسما واحدا، ولذلك قال الثالث. وكان من الأنسب على ما ذكره في المقدمة أن يقول الثالث والرابع، ويقصد بالاجتماع والافتراق أي الاجتماع بين الزوجين والافتراق بينهما. والعلماء رحمهم الله تعالى يعدون الاجتماع وهو عقد النكاح عقدا، وأما الافتراق وهو الطلاق فإنه يعدونه عقدا كذلك، والخلع يعدونه عقد كذلك، فهي داخلة في عموم العقود، لكنهم يعتبرون النكاح والخلع من عقود المعاوضة غير المحضة، وأما الطلاق فإنه عقد لفسخ عقد النكاح، ليس فسخا فحسب، بل هو عقد أثره الفسخ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالاجتماع مشتمل على ناكح ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه. نعم. هذه الأمور الخمسة التي يتكون منها عقد النكاح: الناكح هو الزوج، والمنكوح وهو الزوجة، ومنكح وهو الولي للزوج تارة وللزوجة تارة، ومنكح به وهو الذي ينعقد به النكاح، ومنكح عليه، وسيأتي ذكره إن شاء الله. قال: الناكح هو الزوج، وهو كل ذكر موافق في الدين إلا المسلم، يباح له نكاح نساء أهل الذمة. نعم. قول المصنف الناكح هو الزوج، لأن الله عز وجل جعله أو جعل بيده عصمة النكاح، وقال هو كل ذكر موافق في الدين، فلا بد من موافقة الدين بين الزوج والزوجة، فيكون دينهما متفقا إلا في صورة واحدة مستثنة وهو المسلم، فإنه يباح له أن يتزوج نساء أهل الذمة، نساء أهل الذمة. ولو عبر المصنف قال نساء أهل الكتاب لكان أدق، فإن التعبير بذلك أدق، فليس خاصا بالذمة، فيجوز له أن يتزوج من نساء المعاهدات عموما. قال: ويشترط فيه أن يكون راضيا إذا لم يكن طفلا أو مجنونا زوجه أبوه. نعم. قول المصنف ويشترط فيه أن يكون راضيا، أي يشترط في عقد النكاح الرضا، وقد تقدم معنا أن من شرط الرضا كمال النية، وبناء على ذلك فإن من فقد أهلية الأداء فإنه لا نية له، ولا يتحقق منه الرضا، ولا يتحقق منه الرضا. وعلى ذلك فإننا نقول إن من كملت أهليته ذكرا كان أو أنثى فلا بد من رضاه، فلا بد من رضاه في عقد النكاح. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون بين حالتين: الحالة الأولى من يشترط رضاه عند ابتداء عقد النكاح، والنوع الثاني من يشترط رضاه لاستدامة عقد النكاح. فالرضا مشترط في الجميع، ووجه ذلك أن من يشترط رضاه في ابتداء عقد النكاح هو الرجل والمرأة الثيب، والمرأة الثيب، أو لنقول بمعنى أدق، والمرأة التي عليها ولاية اختيار لا ولاية إجبار. لما قلت هذا التعبير الثاني؟ لأن أهل العلم اختلفوا في من عليها تثبت ولاية الإجبار، فقيل إنها البكر، وقيل إنها الصغيرة البكر، فجعلوها بقيدين: الصغر والبكارة. فهؤلاء الذين يلزم رضاهم عند العقد فيجب أن يكون راضين، فلا بد أن يوجب الزوج، ولا يوجب إلا برضا، فإن وجد أحد الموانع مثل الإكراه ونحوه لم ينعقد، ولا بد أن تستأذن الثيب أو تستأذن البالغة فتدل على رضاها. النوع الثاني وهو من يشترط الرضا لاستدامة عقد النكاح، وهي المرأة التي عليها ولاية إجبار. فالمرأة التي عليها ولاية إجبار يجوز لأبيها فقط دون باقي الأولياء أن يعقد نكاحها، أن يعقد نكاحها بدون رضاها وإذنها، لكن رضاها وإذنها شرط لاستدامة عقد النكاح. دليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها، ثم قالت: أما وقد رد النكاح لي، فإني قد أمضيت ما أمضى أبي، ولكني أردت أن يعلم النساء أن لهن في أمرهن خيرة. فهنا لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم النكاح لفقد الرضا، وإنما جعل الرضا شرطا للاستمرار، فعلق على رضاها، فعلق على الرضا. ما فكرة ولاية الإجبار؟ ولاية الإجبار فكرتها، وسيأتي الإشارة إليها، أن المرأة أحيانا تحتاج أن قد يمنعها حياؤها وقد يمنعها كمال إرادتها من الرغبة في الزواج تهيبا وخوفا، فجعل الشرع للأبي فقط دون باقي الأولياء ولاية إجبار على ابنته، لأن له من كمال الشفقة وتمام النظر في مصلحة بنته ما يزوجها. فإن تزوجت وعقد النكاح وكانت راغبة عن الزواج كارهة للزوج، فإنها تفسخ ذلك لفقد الرضا. ولكن العلماء لهم مسلكان، وسيأتي الإشارة إليه بعد ذلك. منهم من يقول إن ولاية الإجبار تثبت على كل بكر بالغة أو غير بالغة، وهذا هو المذهب عند المتأخرين. والقول الثاني، وهو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم، أن ولاية الإجبار لا تثبت على البالغة، وإنما تثبت على من كانت دون سن البلوغ، دون سن البلوغ أي على الصغيرة، وهذا هو الرواية الثانية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين. حسن الله إليكم. قال رحمه الله، عفوا شيخ، قال: إذا لم يكن طفلا، لأن الطفل ذكرا كان أو أنثى ليست له نية كاملة لفقده الأهلية أو نقصها، فيقوم وليه مقامه في الرضا. وكذلك المجنون ذكرا كان أو أنثى فإنه يزوجه وليه، يزوجه وليه. هنا قال المصنف: يزوجه أبوه أو زوجه أبوه، هذا على خروج مخرج الغالب. نعم، الذي يختص بولاية الأب هي ولاية الإجبار المرأة، وأما الطفل والمجنون فيزوجه الولي بشرط المصلحة، بشرط المصلحة أن يكون للطفل أو المجنون مصلحة في هذا العقد، والمصلحة تختلف من حال إلى حال ومن وقت لآخر. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: والمنكوح هي المرأة الموافقة في الدين إلا الكتابية لمسلم. نعم، هذا سبق أن الزواج إنما يكون بين رجل وامرأة، ولا بد من توافق الدين إلا إذا تزوج مسلم كتابية فإنه يصح. وذلك هنا عبر تعبيرا أدق من الأول حينما ذكر الزواج الكتابية بدلا من الذمية. قال رحمه الله: ليست من عمودي النسب. نعم، شرع المصنف في ذكر المحرمات من النكاح، ومحرمات النكاح ورد ذكرهن في كتاب الله عز وجل، اللهم إلا سورة سيأتي الحديث عنها بعد قليل، وهو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وهذا التأكيد عليها في كتاب الله عز وجل يدل على خطورته وتأكده وأهميته كذلك. والأحكام المتعلقة بتحريم النسب تتجاوزه للنكاح، فإن كل من حرم عليه زواج امرأة بالنسب فإنه يترتب عليه أحكام، منها أنه يكون محرما لها، ومنها أنه إذا ملك من يحرم عليه بالنسب، ملك ذكرا أو أنثى، لو كان أنثى، لو كان الذكر أنثى أو أنثى تحرم عليه بالزواج، فإنها تعتق عليه، ومرت معنا أيضا في الدرس الماضي في كتاب العتق. ومن الأحكام كذلك، وهذه فائدة، أن العلماء رحمهم الله تعالى في أصح قوليهم يقولون: إن الرحم التي يجب صلتها هي الرحم المحرمة، أي التي لو كانت امرأة لحرم نكاحها، فيجب على المرء أن يصل عمودي نسبه من آبائه وأبنائه، ويجب عليه أن يصل أعمامه وعماته وأخواله وخالاته و كل من حرمت عليه بالنكاح، ومثلها الرجل لو كان في درجتها. فهذه كلها تنبني على قضية المحرمات في النسب. قال رحمه الله: ولا أختا. قوله ولا أختا، نعم، قوله عمودي النسب هم الأصول، سواء كان وارثين أو غير وارثين، ذكورا أو إناثا، والفروع وارثين أو غير وارثين، ذكورا أو إناثا. وقوله أختا يشمل الأخوات الثلاث الشقيقة ولأب ولأم. نعم. وبناتها وبناتها. نعم. وكذلك بناتها محرمات من على الرجل، فيحرم عليه بنات أخواته ويحرم عليه بنات إخوانه كذلك. فقوله ليس من عمودي النسب ولا أختا ولا بناتها كذلك أيضا يدخل في هذا الحكم بنات الإخوة. نعم. وعمة وخالة. وعمة وخالة للرجل تحرم عليه عمته وخالته كما في الآية. وكذلك أيضا يحرم الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها. أما الأختان الجمع بينهما ففي القرآن وأن تجمع بين الأختين، وأما العمة والخالة فقد جاءت بها السنة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إذا رضع من امرأة أو أرضعت بنتا. نعم. يقول المصنف: ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب. وهذه الجملة فيها من الفقه أن كل ما يحرم بالنسب من حيث المصاهرة ومن أولا من حيث النكاح قبل أنه يحرم به أولا من حيث النكاح، فكل ما حرم بالنسب فإنه يحرم كذلك بالرضاع. وثانيا ما يحرم أيضا من باب المصاهرة. ومعنى المصاهرة لو أن رجلا تزوج امرأة فإنه يحرم عليه الزواج بأمها أم زوجته، وكذلك يحرم عليه أن يتزوج بأم زوجته من الرضاع. إذن فيحرم من النسب ومن المصاهرة كذلك، والمصاهرة داخلة في عموم النسب. الأمر الثالث أيضا أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب من حيث المحرمية التي تقدم ذكرها، وأما العتق فلا يعتق عليه. قال إذا رضع من امرأة، يعني إذا كان هو الذي ارتضع من امرأة أو أرضعت بنتا، يعني أن امرأة أرضعته وأرضعت بنتا أخرى غير بنت صلبها. قال رحمه الله: ولا تحريم في حق من لم يرضع من إخوته وأولادهم وأعمامه وأولادهم. ولا هذه المسألة يعني سهلة جدا من باب التأكيد عليها أوردها المصنف، فإن التحريم إنما ينتشر للمرتضع فقط دون من عداه. فلو أن امرأة ارتضع من امرأة فقد حرم عليه بناتها هو فقط لأنه هو الذي ارتضع، أما إخوته وأخواته اللائي لم يرتضعن من هذه المرأة فلا تنتشر الحرمة إليهم. وهذا معنى قول المصنف: ولا تحريم في حق من لم يرضع، أي من هذه المرأة، من إخوته وأولادهم وأعمامه وأولادهم، وإنما ينتشر الحرمة لأولاد تلك المرأة جميعا سواء ارتضعوا أو لم يرتضعوا، بل وينتشر للبن الفحل كذلك، حتى لبن الفحل، والمراد بلبن الفحل زوجها، فإن أبناء زوجها من غيرها يكونون إخوة لمن ارتضعوا من تلك المرأة. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من 40. نعم. هذا الحديث غيلان رضي الله عنه، ففيه نص على أنه يجب أن يفارق ما زاد عن 4. ولا للعبد أن يزيد على 2. نعم، لأن العبد على النصف من الحر في أكثر الأشياء. قال رحمه الله: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها. نعم، هذا تقدم الحديث عنه قبل ذلك. وتحرم الزانية حتى تتوب. نعم، هذه مسألة يعني تحتاج إلى تفصيل، وهي قضية تحريم الزانية. الله عز وجل يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الزانية لها حالتان: إما أن تزني قبل عقد النكاح، وإما أن تزني بعده. فإن زنت قبل عقد النكاح فإنه لا يجوز لأحد أن يتزوجها حتى تتوب، يجب أن تتوب من الزنا، لأنها فاقدة لشرط مهم وهو شرط كفاءة الدين. والآية صريحة: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فيدل ذلك على أنه لا يجوز زواج الزانية لعدم الكفاءة، فإنه حرام نكاحها. هذا واحد. الأمر الثاني أنها إذا تابت فلا بد من توفر أمرين: الأمر الأول لا بد من مرور عدة بعد زناها، فإذا زنت امرأة فإنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد مضي العدة، وهي 3 قروء 3 حيض، وإن كانت حاملا حتى تضع حملها. فلا بد من مضي العدة. الأمر الثاني أن بعض أهل العلم جعل علامات للتوبة، فإنه لا يكفى، فإنه لا يكتفي بمجرد ذكرها، بل لا بد من وجود القرائن الدالة عليها، لا بد من وجود القرائن الدالة على التوبة. وذكروا في كتب الفقه عددا من القرائن التي يستدل بها على التوبة لكي تكون توبة صحيحة. إذن هذا الأمر الأول، وهو إذا كان الزنا قبل الزواج. الحالة الثانية، إذا زنت المرأة بعد الزواج، فإنه يترتب على زناها بعد الزواج عدد من الأمور. الأمر الأول أنه يحرم على الزوج وطؤها حتى تنقضي العدة 3 شهور أو 3 قروء بحسب حال المرأة، فيحرم وطء المرأة إذا زنت وهي متزوجة حتى تنقضي عدتها. بعض أهل العلم يقول لا يلزم العدة، وإنما يلزم الاستبراء في حق الزانية، وخاصة في هذه الحالة وهي حالة إذا كانت متزوجة، فلا بد من استبراء رحمها بحيضة واحدة. وعلى العموم هذا الأمر أسهل، يعني الأمر فيها واسع والخلاف فيها قوي. الأمر الثاني أن الله عز وجل أباح للرجل، وبعض أهل العلم يقول يلزم الرجل كما سأذكره بعد قليل، إذا زنت امرأته أن يضيق عليها لتفتدي منه، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فحينئذ يجوز له أن يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها من المهر. فإذا زنت المرأة وهي متزوجة جاز لزوجها أن يعضلها بأن يضيق عليها في النفقة وفي التعامل ونحو ذلك لتفتدي منه بأن تبذل عوضا. والعلماء رحمهم الله تعالى منهم من يقول يستحب له أن يطلقها إما بخلع أو من غيره، أي من غير عوض، ومنهم من يقول ما لم تتب فيجب عليه أن يطلقها. وهذه الرواية الثانية مذهب أحمد أنه إذا زنت المرأة فيجب أن تطلق حتى إلا أن تعلن توبتها وتصدق في توبتها، فإنه حينئذ يجوز إمساكها، لكن إذا كانت لم تتب فإنه يجب طلاقه. هذا هو الظاهر من الآية وهو الأقرب، فلا يجوز إمساكها. وأما الحديث الذي جاء أن الذي قال إن امرأته لا ترد يد لامس، فإن هذا الحديث لا يثبت، أنكره جماعة من أهل العلم ومنهم أحمد. وإن ثبت فليس المقصود به الزنا، وإنما المقصود به كثرة الحديث مع الرجال أو بعض الأمور التي لا تقع موقع الكبائر من الذنوب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بد من كون الزوجة راضية إلا أن يزوج الرجل ابنته البكرة غير البالغة أو المجنونة. نعم، هذا هو الذي ذكرناه في أول حديثنا، وهو أن المرأة يشترط لها الرضا إذا في الأصل، وهو الرضا عند ابتداء العقد، وهذا معنى قوله ولا بد من كون الزوجة راضية. قال إلا أن يزوج الرجل ابنته البكرة غير البالغة. مر معنى أن هذه هي التي يسميها العلماء بولاية الإجبار، ومر معنى أن لأهل العلم مسلكان. المسلك الأول منهم من يقول إن ولاية الإجبار تثبت على البكري فقط، سواء كانت بالغة أو غير بالغة، وهذا هو قول مشهور عند المتأخرين. ومن أهل العلم من يقول إنه يثبت على البكر الصغيرة، فيكون الوصف مركبا من قيدين، كونها بكرا وكونها صغيرة. والعموم الحديثين أو عموم القولين يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر والبكر حتى تستأذن. قالوا فمن دلالة الاقتران أن الثيب يجب أن تستأمر بأن تصرح بالأمر فتقول زوجني، ومفهوم ذلك أن من لم تكن ثيبا فإنه لا يلزم أمرها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما البكر حتى تستأذن فيحمل على الندب، هكذا أخذ من هذا الحديث بالنسبة للمشهور. وأما الرواية الثانية فإنهم يقولون كما مر معنا أن القاعدة أن كل من كان كامل الأهلية فإنه يشترط رضاه، والثانية أقيس، والرواية الثانية أقيس وهي التي عليها العمل. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمنكح هو الولي، وهو أقرب ذكورها وجودا، ثم الحاكم، ولا يزوجها إلا برضاها إلا المجبرة. نعم، قال المصنف والمنكح هو الولي، أي لا بد من وجود الولي، لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن لا نكاح إلا بولي. فمن ألفاظ ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، ومن ألفاظه قوله أيما امرأة نكحت من غير ما ولي فنكاحها باطل باطل باطل، كرره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أحاديثها كثيرة أو طرقها كثيرة، قد تقوى لدرجة الاستفاضة لكثرتها، أي لكثرة طرق هذا الحديث. والولي ذكر المصنف أنه لا بد أن يكون ذكرا، فلا يصح أن يكون الولي أنثى بحال من الأحوال. وقول المصنف وهو أي الولي أقرب ذكورها وجودا، أي أقرب الذكور العصبة، أقرب الذكور العصبة وجودا. وهذا يدلنا على أمرين، أن قوله ذكوره أقرب ذكورها، ذكورها هذه المراد بها أن الولاية إنما تكون للعصبات في الأصل، إلا استثناءات سأذكرها بعد قليل. والأمر الثاني أنها على سبيل الترتيب، أنها على سبيل الترتيب بينهم، والعلماء يجعلون ترتيبا لها، فيقولون إن أولى الناس بالولاية هو الأب، ولا يقدم على الأب أحد ما دام كامل الأهلية، ثم بعد الأب وصي الأب. وقد ثبت أن الصحابة أوصوا لأناس في تزويج بناتهم، وممن جاء في عنه ذلك النعيم بن معرور رضي الله عنه وغيره من الصحابة. فالوصي الأب هو المولى على المرأة بعد الأب، فإن شفقة الأب من كمالها أن يختار لابنته رجلا يقاربه في الشفقة ومعرفة الرجال. ثم بعد وصي الأب يأتي الجد، ثم الابن، ثم الإخوة، وهكذا. وأما من لم يكن من العصبات كالأخ لأم والخال فإنه لا يزوج بحال. وبعد انقضاء العصبات فإن الولاية تنتقل، ولاية التزويج تنتقل إلى الحاكم كما قال المصنف ثم الحاكم. وجرت العادة أن المراد بالحاكم إنما هو القاضي، فيناب القاضي في التزويج، هذا الأمر الثاني. فإذا فقد القاضي فإنه يزوجها، طبعا القاضي الذي هو الحاكم أو السلطان، فإذا فقد السلطان أو الحاكم أو القاضي فإنه يزوجها ذو سلطان. والمراد بذي السلطان من تكون له سلطة، كأن يكون دهقان قرية أو يكون شيخ جماعة، يعني كبير جماعة، أو أن يكون إمام مسجد. وهذا في الدول التي تكون دول الأقليات التي ليست فيها محاكم شرعية. فإن فقد ذو سلطان، فإن يعني فقد العصبة وفقد السلطان وفقد ذو السلطان، فإنها تختار رجلا من المسلمين يزوجها، تختار من شاءت، أي رجل يعجبها تختاره فيزوجها. فإن فقد ذلك، يعني فقد العصبة اللي هم الأولياء بترتيبهم السابق، والسلطان وذو السلطان ورجل من المسلمين، فإنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. إذن لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها إلا عند فقد هذه الأمور الأربعة. والحقيقة أن الولاية في النكاح فيها رفع لشأن المرأة من جهات متعددة. أولا تشريف لها بأن لا تباشر هذا العقد، وإنما يعني دائما الشخص المشهور الذي يكون شريفا لا يباشر حتى عقود البيع، وإنما يجعل له وكالة ووكيل يقوم عنه بهذا العقد. وخاصة في عقد النكاح فإن كثيرا من النساء يغلبهن الحياء، وخاصة المخدرات منهن، ولذلك ناسب أن يوجب غيرهن. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الولي يبحث في الرجل وينظر مناسبته من عدم مناسبته، لكنه إذا عضل وامتنع من التزويج فإن للمرأة الحق أن تنقل الولاية إلى القضاء مباشرة أو لمن يليه، على خلاف أهل العلم في هذه المسألة. فالشرع قال إن من عضل من الآباء أو من الأولياء فإنه تنتقل عنه الولاية. كما أن بعض الرجال قد يكون دنيئا، يعني الأزواج، فإذا علم أن المرأة ليس معها أحد يكون في صفها، ربما من دناءته أنه غالبته نفسه فاعتدى على مالها أو اعتدى على نفسها أو على حقها. لكن إن علم أن معها أناسا قد يدافعون عنها ويقفون في صفها، فإن هذا من باب تقوية حق المرأة، وهذا معروف في أعراف الناس في جميع البلدان. وهذه حكم أناط بها يعني نتلمسها لإناطة الشارع التزويج بالولي. وإلا فالأصل أنه إذا جاءنا النص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا به وإن لم نعلم حكمته، لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والأصل هو ذلك، لكن الإنسان يبحث عن الحكمة ليقبل على العبادة أو على الحكم بيقين وثقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمنكح به هو الإيجاب والقبول ولا بد منه. نعم، قال: ولا بد منه، أي لا بد من الإيجاب والقبول. الفرق بين الإيجاب والقبول في عقد النكاح وغيره من العقود من جهات، وهذه الجهات التي سأريدها بعد قليل روعي فيها خطورة عقد النكاح، فإن خطورة عقد النكاح والاحتياط فيه من الشرع مقصودة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح، وقال: فرق ما بين النكاح والسفاح، فدل على التأكيد على بعض المعاني في عقد النكاح ليفارق غيره من العقود. من الفروقات في الإيجاب والقبول بين النكاح وغيره أن النكاح لا ينعقد إلا باللفظ الصريح فقط دون ما عداه، كزوجتك وأنكحتك ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة، وليس لعقد النكاح ألفاظ كنائية، وإنما هي ألفاظ صريحة. من التي انفرد بها الإيجاب والقبول للنكاح أن المشهور عند المتأخرين أنهم يقولون إن عقد النكاح لا ينعقد إلا بالعربية ممن يحسنها، وأما إذا كان لا يحسن العربية فتنعقد بلغته، من باب الاحتياط لهذا العقد، لأنه ربما يكون لدلالة اللفظ معنى آخر غير اللفظ الذي ينعقد به وهو الصريح في العربية وهو النكاح الشرعي، لأن الأنكحة قد تكون صيغها متعددة كما في حديث عائشة أن أنكحة الجاهلية على أربعة طرق. ومن الفروقات بينها أن الإيجاب لا بد أن يكون من الولي، والقبول يكون من الزوج، وأنه لا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول بخلاف غيرها من العقود، فإن غيرها من العقود يجوز تقدم القبول على الإيجاب، هنا لا، يجب أن يتقدم الإيجاب على القبول، فيقول: زوجتك، فيقول: قبلت الزواج. وأما إذا قال: زوجني، فيقول: قبلت، فعلى المشهور ما ينعقد النكاح، بل لا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول. ومن الفروقات كذلك عندهم أنهم يقولون إن عقد النكاح وحده لا بد فيه من اتحاد المجلس، فإن لم يتحد المجلس فلا ينعقد النكاح، وهذا من الاحتياط له وهو وجيه. وأما غيره من العقود فلا يشترط اتحاد المجلس. مثال ذلك: لو أن رجلين في غرفتين متجاورتين لا يريان بعضهما، فقال أحدهما: زوجتك، وقال الآخر: قبلت، فيقولون: لا ينعقد، بل لا بد أن يكون في مجلس متحد فيحضره الشهود. ومنه أيضا التزويج عن طريق الهاتف، فإن التزويج عن طريق الهاتف يطبق عليه قاعدة اتحاد المجلس فلا ينعقد، لا عن طريق الهاتف ولا وسائل الاتصال. نعم، من أهل العلم من جوزه للحاجة، هذه مسألة أخرى، ولكن لا ينعقد بالمكاتبة، لا ينعقد بنحوها الأصل فيه إلا في استحالات استثنائية. ومن الفروق بينهما أيضا أن عقد النكاح لا بد فيه من الشهادة، وأما في غيرها فإنه مندوب، وهذا معنى قول المصنف: ولا بد منه، أي لا بد من الإيجاب والقبول، ولا ينعقد لا بمعاطاة، ولا ينعقد بمكاتبة، ولا ينعقد بإشارة ممن كان يحسن اللفظ إلا أن يكون أبكم لا يستطيع الكلام. قال رحمه الله: ولا بد من تعيين الزوجين. نعم، لا بد من تعيين الزوجين، والتعيين إما أن يكون بالاسم أو بالإشارة أو بالحضور. وأما إن قال: زوجتك إحدى بناتي، أو الوكيل يقول: زوجتك أحد أبناء فلان، قبلت لأحد أبناء فلان، من غير تعيين الاسم فإنه لا يصح، لا بد من تعيين الزوجين. والإشهاد. نعم، لا بد من الإشهاد، لأنه جاء في حديث عند ابن ماجه: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذا الحديث وإن لم يكن في إسناده قوة، إلا أن أهل العلم على العمل به، ونحن مر معنا قاعدة أن الاتفاق على عمل بحديث في الجملة يدل على تقوية الاحتجاج به. وفي الكفاءة خلاف. نعم، وفي الكفاءة خلاف، الكفاءة التي لا خلاف فيها هو كفاءة الدين بأن يكون مسلما وتقدم معنا، وأما غير كفاءة الدين فإن هناك خلاف في اشتراطها. والكفاءة أنواع، منها كفاءة الصنعة، ومنها كفاءة النسب، ومنها كفاءة المال، بأن يكون فقيرا والمرأة غنية وغير ذلك من الأمور التي تكلموا عنها في الكفاءة. والذين اشترطوا الكفاءة اشترطوها في عقد النكاح، فلا بد أن يكون مكافئا لها في عقد النكاح ابتداء. ومن أهل العلم من يقول إنها ليست مشترطة في عقد النكاح وإنما شرط في الاستدامة، فيجوز فسخ النكاح بعدها. وعلى العموم فذكر المصنف فيها خلاف وأطلقه، ولعل الأقرب عدم وجوب الكفاءة إلا كفاءة الدين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمنكح عليه هو الصداق ولا بد منه. نعم، قول المصنف والمنكح عليه هو الصداق، الصداق أو النحلة أو المهر، هذا يعتبر واجبا من واجبات النكاح، فلا بد من الإتيان به كما قال المصنف. ودليله قول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فدل على وجوبه وأنه لا ينعقد نكاح إلا به. وقول المصنف رحمه الله تعالى ولا بد منه، هناك اتجاهان لأهل العلم في نوع وجوب الصداق. فالمشهور عند المتأخرين أن الصداق واجب في النكاح، والقول الثاني أنه ليس واجبا وإنما هو ركن في النكاح. إذن قيل إنه واجب وقيل إنه ركن. ما الذي ينبني على التفريق بينهما؟ ينبني على التفريق بين هل الصداق ركن أم أنه واجب مسألة واحدة، وهي أنه إذا نفي المهر بأن اتفق الزوجان على ألا مهر بينهما، فمن قال إنه واجب فيقول إن هذا الاتفاق شرط فاسد فيجب للمرأة مهر المثل، ومن قال إن المهر ركن فيقول إنه اتفاق على إسقاط ركن فيكون النكاح باطلا. وهذا هو الفرق. وأما إذا سكت عن التسمية بأن تزوج رجل امرأة ولم يسمي مهرا، سكت يعني لم يقل أصدقتك كذا، ففي هذه الحالة تسمى هذه المرأة بالمفوضة أو المفوضة اسم فاعل، فتستحق مهر مثلها أي مثل نسائها. قال رحمه الله: وأن يكون شيئا له نصف. نعم، وأن يكون شيئا أي مالا له نصف أي يتنصف، لأنه إذا طلقها قبل الدخول فإنها تستحق نصفه، وبناء على ذلك فإن ما لا يتنصف فإنه لا يصح. ولو قرآنا. نعم، قوله ولو قرآنا أي ويجوز ولو كان تعليم قرآن ليس مصحفا، لأن المصحف لا يجوز بيعه، وحكاه أحمد إجماعا، فلا يجوز أن يجعل مهر النكاح مصحفا، لا يجوز. فإن كتب ذلك في العقد فنقول حينئذ فسد المسمى، فيجب للمرأة مهر المثل. وإنما قصد المصنف بقوله ولو قرآنا أي ولو كان تعليم قرآن. ودليل ذلك أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما معك؟ قال: ما معي إلا إزاري. قال: وما تنتفع بإزارك؟ إن أخذته لم تجد شيئا تتزر به. قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا. فقال: أنكحتكها بما معك من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان وليا لتلك المرأة بالولاية العامة. المقصود من هذا أن هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم أنه يجوز تزويج المرأة بالقرآن، بمعنى أن يعلمها تلك السورة، فيجوز له أن يعلمها تلك السورة، فيكون من باب المنفعة. وذلك عبر المصنف بالشيء فيشمل العين ويشمل المنفعة، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني في المسألة وهو المشهور عند المتأخرين أن تعليم القرآن لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وبناء عليه فلا يتمول، فلا يصح أن يكون مهرا، فلا يصح أن يكون مهرا، لأن القاعدة عندهم أن أفعال القرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وبناء على ذلك وجهوا هذا الحديث بتوجيهات، فقالوا إن هذا خاص بهذا الرجل، لأنه جاء في لفظ عند ابن النجار كما نقله الموفق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وهيا لك خاصة. وقيل إنه قوله قد زوجتكها بما معك من القرآن ليس لأجل أن هذا المهر، وإنما قال زوجتكها لأنك كفء لها بما معك من القرآن، وسكت عن تسمية المهر، إما لكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أصدقها أو لأنها تكون امرأة مفوضة، فلم يقل أصدقتكها بمهر تعليمها أو نحو ذلك، ولهم أيضا توجيهات أخرى. قوله ولو قرآنا هذا، نعم قال وكتابة، أي بأن يعلمها الكتابة، بأن يعلمها الكتابة. وتعليم علما، أي بأن يعلمها علما آخر. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن تعليم النحو وتعليم اللغة والبيان وتعليم الفقه يجوز أن يكون مهرا، لأن تعليم الفقه، الفقه هو صنعة هكذا يقولون، فيجوز أخذ العوض عليه لأنه صنعة، بخلاف تعليم القرآن والتحديث بالسنة فإنها أفعال قرب محضة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والفراق أشياء. نعم، الفراق أي الفراق بين الزوجين يكون بعدد من الفرق، وذكر المصنف رحمه الله تعالى نحو من 4 أنواع، وهي أكثر من ذلك تصل إلى قريب 10. أحدها الخلع على عوض عند الشقاق، وهو فسخ لا ينقص عدد الطلاق. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى أحدها الخلع. عادة يبدأ الفقهاء بالخلع من أول فرق النكاح، لأنه بطلب من الزوجة وبموافقة الزوج، ولأنه فسخ للنكاح وليس عقدا فيه إثبات يثبت الطلقات، ولذلك يقدمونه. وصفة الخلع أن المرأة تطلب الفرقة وتبذل عوضا، وسنتكلم عن العوض بعد قليل، فيقبل الزوج ذلك. فإذا وجدت هذه الأمور الثلاث فإنه حينئذ تطلق المرأة ويستحق، عفوا، ينفسخ عقد نكاح المرأة ويستحق الزوج العوض المتفق عليه. هذا معنى قولهم الخلع على عوض عند الشقاق. قوله الخلع، طبعا لقصة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها مع زوجها قيس بن ثابت، قال على عوض، يدلنا على أنه لا خلع إلا على عوض، وأما بدون عوض فلا يصح. وقوله عند الشقاق أي بين الزوجين، فلا بد أن يوجد هناك شقاق. وأما إذا كانت المرأة قد طلبت الخلع من غير أي خصومة فإنه مكروه، فإنه مكروه كراهة شديدة. وقد ورد حديث في إسناده مقال أن المخترعات هن المنافقات، ولم يقل العلماء بالحرمة، لأن الخلع لا يقع إلا برضا الزوج، فإذا رضي الزوج بالعوض جاز، ولكنه مكروه كراهة شديدة. وبذلك تبين خطأ من ظن أن الخلع الإلزامي، وهو الذي يسمونه الإلزام بالخلع، يجوز من القاضي من غير سبب موجب، بناء على ما ذكروه من كراهة طلب المرأة الخلع. فإن هناك فرقا بين الفسخ الإلزامي وبين الخلع الرضائي، وهنا العلماء يتكلمون عن الخلع الرضائي. وقول المصنف على عوض أيضا يدلنا على أن العوض قد يكون من المرأة وقد يكون من غيرها كأبيها أو ابنها أو غيره، لا يلزم أن يكون من مال المرأة. وقول المصنف وهو أي الخلع إذا وقع من الزوجين فسخ، معنى كونه فسخا يعني أنه لا يحتسب من الطلقات الثلاث، لكن هذا بشرط أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته. فلو جاء تلفظ الزوج بعدما أخذ العوض فقال أنت طالق، صح العوض ويكون طلاقا. أو إذا أتى بلفظ الخلع فقال أنت مخالعة ولكنه نوى بالخلع الطلاق وكان يعرف ما معنى نية الطلاق، فإنه يقع طلاقا. وهذا وجيه من باب إعمال ألفاظ المكلفين. إذن فقوله هو فسخ لا ينقص الطلاق، التحقيق أننا نفرق بين حالتين، بين حالة إذا كان بلفظ الطلاق أو كان بنيته فإنه يقع طلاقا، وإن كان بغير لفظ الطلاق وبغير نيته فإنه يقع فسخا. والرواية الثانية وهو الذي يظهر أن المصنف يميل إليها، يرى أن الخلع لا يقع، يعني ظهر السياق هنا أنه لا يقع وإن كان بلفظ الطلاق. نعم، لا يقع طلاقا وإن كان بلفظ الطلاق، وإنما يقع فسخا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثاني الطلاق، وهو مترتب على مطلق ومطلق ومطلق به. نعم. المطلق هو الزوج أو وكيله حتى الزوجة. نعم، المطلق الذي يقوم بالطلاق هو الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج. أو وكيله أي من وكله في التزويج أو من وكله في التطليق، حتى لو وكل الزوجة فإنه يجوز توكيل الزوجة في التطليق. وكل من وكل في شيء جاز للموكل الرجوع فيه، فمن وكل زوجته ورجع في توكيله فإنه يسقط تسقط الوكالة. نعم. والمطلق هي الزوجة. نعم، هي الزوجة لأن هي المحل. نعم. والمطلق به هو اللفظ. نعم، هو اللفظ الذي يقع به الطلاق، وهو قسمان: منه صريح يقع به من غير نية. نعم، قوله منه صريح يقع به من غير نية أي من غير نية إيقاع الطلاق، وأما إيقاع اللفظ فلا بد منها. فلو أراد أن يأتي بقوله قم فأخطأ، يقول لزوجته قومي فأخطأ فقال طالق، فهذه الكلمة لم يرد بها اللفظ، فنية إرادة اللفظ واجبة، وإنما المقصود نية الأثر المترتب على الطلاق. قال رحمه الله: وكناية ظاهرة وخفية، يقع بالظاهرة وبالخفية مع النية. نعم، الكنايات هي ما عدا الصريح، والصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه، ما عدا اسم فاعل ومضاف لمستقبل، وغير ذلك ألفاظ كنائية وهي كثيرة، ويقسمها العلماء إلى قسمين: كنايات ظاهرة. والكنايات الظاهرة يقولون إنه يقع بها الثلاث ما لم ينوي واحدة، والخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي ثلاثة. قال رحمه الله: ويملك الحر ثلاثة تطليقات وإن كانت تحته أمة، والعبد تطليقتين وإن كان تحته حرة. نعم، وهذه أيضا واضحة جدا، وهذا بإجماع فيما يتعلق بما يملكه الحر من التطليقات. ويصح استثناء أقل من النصف. نعم، هذه قاعدة لغوية وأصولية مشهورة جدا، وهي: هل يجوز استثناء النصف وأكثر أم لا؟ والقاعدة عند فقهائنا أنه لا يصح استثناء النصف وأكثر، وبناء عليه فمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وقعت ثلاثة، ومن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وقعت ثنتين، وهذا معنى قوله أقل من النصف، وأما ما زاد عن النصف فإنه لا يقع، وكذلك النصف عندهم أيضا. قال رحمه الله: ويصح الطلاق منجزا ومعلقا على شرط يقع عند وجوده. نعم، الطلاق يجوز تعليقه على شرط، ويجوز تنجيزه، تنجيزه بأن لا يضاف إلى شيء فيقول هي طالق، والمعلق على شرط، إما على شرط زماني كدخول شهر رمضان، وإما على شرط وصفي كأن يقول إذا قدم فلان أو إذا أحضرت كذا، فإنه يقع به الطلاق. وهنا مسألة يعني سأشير لها إشارة سريعة، وهي ما يتعلق بتعليق الطلاق. كثير من الناس يتساهل في تعليق الطلاق في عند استضافة ضيف أو عند غضب من امرأة من باب التهديد لها، وهذا الأمر أمر خطير، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من التلاعب في القرآن، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: يرتكب أحدكم الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس. وجاء كذلك أيضا أن من التلاعب بكتاب الله أن يقول طلقتك راجعتك، ولذا فليس هذا من الدين في شيء، وليس هذا أيضا من العقل وحسن العشرة في شيء، بل يجب على الإنسان أن لا يجعل الطلاق على لسانه، يجعله عند التهديد وعند التخويف وعند غيره، فإن هذا الأمر أمر خطير جدا، وليس من الدين ولا من المروءة في شيء. وكثير من أهل العلم يتساهل في إيقاع هذا الطلاق ولو كان بقصد التخويف أو التهديد ونحو ذلك. قال رحمه الله: ومن الطلاق بائن وهو الثلاث، والطلاق على عوض وقبل الدخول. نعم، قول المصنف ومن الطلاق أي أن الطلاق ينقسم إلى نوعين: بائن ورجعي. والبائن معناه أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج المرأة، عفوا، لا يجوز له أن يراجع المرأة، لا يجوز له أن يراجع المرأة في أثناء العدة. وأما الرجعي فإنه يجوز للزوج أن يراجع المرأة المطلقة في أثناء العدة ولو لم ترضى من غير عقد جديد، فإن الرجعة ليست عقدا وإنما رجوع للحال الأول. إذن الفرق بين البائن والرجعي أن البائن المرأة المطلقة البائن لا يجوز مراجعتها في أثناء العدة، بينما الرجعي يجوز مراجعتها في أثناء العدة ولو لم ترضى. البائن يقسمه أهل العلم إلى قسمين: بائن بينونة كبرى، وبائن بينونة صغرى. فالبينونة الكبرى هي التي لا يجوز له إذا طلقها وبانت منه بينونة كبرى أن يتزوجها مطلقا، لا يراجعها ولا بعقد جديد، حتى تنكح زوجا غيره إذا كانت قد طلقت ثلاثا. وأحيانا تبين بينونة كبرى كما سيأتي في اللعان أشد من ذلك. النوع الثاني البينونة الصغرى. والبينونة الصغرى هي التي ليس للزوج أن يراجعها في أثناء العدة، لكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا، أي برضاها وبمهر جديد وبإيجاب وليها، والشروط الأخرى كالشهود ونحوه. إذن البينونة نوعان، ويجب أن نفرق بين البينونة الصغرى والكبرى. وقول المصنف ومن الطلاق بائن وهو الثلاث، أي إذا طلقها الطلقة الثالثة فإنها تبين بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بينونة كبرى. وأما البينونة الصغرى فذكر المصنف أولها وهي الطلاق على عوض. معنى الطلاق على عوض أن تبذل المرأة للزوج عوضا، ثم لا يقول خالعتك وإنما يقول طلقتك بلفظه، أو يأتي بلفظ الخلع لكن بنية الطلاق، فإنه إذا أتى بلفظ الطلاق أو نيته فإنه يكون بينونة صغرى، بمعنى أنه يستحق العوض وتحسب طلقة وليس له أن يراجعها في أثناء العدة لأنها تبين منه. هذا معنى قوله والطلاق على عوض. الحالة الثالثة قال وقبل الدخول، وهو أيضا بينونة صغرى، فإن من طلق امرأة قبل الدخول بها فإنه ليس عليه، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فإنها لا عدة عليها، فتبين من حين طلقها تماما ولا عدة لها، فلا يمكنه أن يراجعها، لكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا، أن يعقد عليها عقدا جديدا. هذا قول المصنف، معنى قول المصنف وقبل الدخول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ورجعي، وهي الواحدة للمدخول بها إذا كانت بغير عوض، يملك رجعتها ما دامت في العدة ولو كرهت إذا أشهد. نعم، قول المصنف ورجعي يعني هذا الطلاق الرجعي هو الواحدة أو الثنتان كذلك للمدخول بها، لأن غير المدخول بها تبين منه بينونة كبرى إذا كانت بغير عوض، أي إذا كانت الطلقة بغير عوض. وأما إذا كان الطلاق بعوض فإنها تبين بينونة صغرى ليس له المراجعة. قال يملك رجعتها، هذا معنى كونه طلاقا رجعيا، يملك رجعتها أي بدون مهر وبدون رضاها وبدون موافقة وليها، هذا معنى الرجعة. يملك رجعتها ما دامت في العدة، أي ما لم تنقضي عدتها. وتكون المراجعة بأحد أمرين، إما باللفظ كأن يقول راجعتك أو نحو ذلك، وإما بالفعل، ولا تثبت الرجعة بالفعل إلا بالوطء فقط دون المقدمات، فإن جميع المقدمات في أثناء العدة لا تحصل به الرجعة. وهذا معنى استحباب أهل العلم أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا تبقى في بيت الزوجية وتتجمل لزوجها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا من جهة أن تميل نفسه فتكون الرجعة ولو بالوطء. قوله ولو كرهت، أي يملك الرجعة ولو لم ترضى، هذا معنى قوله ولو كرهت. قوله إذا أشهد، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، هل يلزم في الرجعة الإشهاد أم لا؟ والصحيح من قولي أهل العلم ما ذكره المصنف هنا، أنه يلزم الإشهاد، يلزم الإشهاد، لأنه هو ظاهر القرآن. وقد عجب بعض علماء كيزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد من قول الفقهاء من اشتراط الشهادة في النكاح وعدم اشتراطه في الرجعة، مع أن الذي في كتاب الله اشتراطه في الرجعة، ولكن قد يستثنى من ذلك صورة واحدة فقط، وهو إذا صدقته المرأة، إذا صدقته المرأة فإنه في هذه الحالة لا يلزم الإشهاد، لأن الحق لا يعدوهما. وغالب ما يكون الرجعة بالفعل وهو الوطء بين الرجل وزوجته وحدهما، فإذا ما دامت قد صدقته على على على على الطلاق وصدقته على الرجعة فحينئذ لا يلزم الإشهاد، وهذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم في المسألة. وما ذكر المصنف هو الصواب الذي فيه حفظ للحقوق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالث من الفراق الظهار، فإذا تظاهر من زوجته حرمت عليه حتى يكفر. نعم، قوله الثالث من الفراق الظهار، جرت عادة الفقهاء أن يعدون الظهار من فرق النكاح، والحقيقة أن الظهار في ذاته ليس فرقة، وإنما أوردوه في فرق النكاح لأحد سببين. السبب الأول أن أهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار فراقا، ولما جاء الإسلام خفف الله عز وجل فلم يجعل الظهار فراقا، وإنما جعله ذنبا وقول زور فتجب به الكفارة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من ظهر من امرأته وامتنع من التكفير مع قدرته عليه حتى مضت مدة الإيلاء وهي 4 أشهر، فإنه في هذه الحالة يجوز للمرأة أن تطلب فسخ نكاحها، لأنه يأخذ حكم الإيلاء، لأن الإيلاء هو الامتناع من الوطء باليمين أو ما في معناها بأن يكون قد ظاهر فيتحجج بالظهار، فلها حينئذ حق فسخ النكاح عن طريق الحاكم. قول المصنف إذا تظاهر من زوجته، يعني وصفها بأنها كظهر أمه أو كأمه أو كأخته ممن يحرم عليه وطؤها، حرمت عليه أي حرم عليه وطؤها، لا حرمت عليه مطلقا وإنما حرم عليه الوطء من قبل أن يتماس، فلا بد أن يكون ذلك المقصود طبعا المماسة وهو الوطء، حتى يكفر أي حتى يكفر كفارة الظهار المذكورة في كتاب الله عز وجل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الرابع اللعان، فإذا قذفها بالزنا فعليه البينة أو الحد أو الملاعنة بأن يشهد 5 مرات أنها زنت وتكذبه 5 مرات، فتحرم عليه أبدا وينتفي الولد ما لم يكذب نفسه. نعم. يقول المصنف: الرابع من فرق النكاح وهو فرقة مؤبدة، وهو من أعظم الفرق، وهو اللعان. واللعان يقول العلماء رحمه الله تعالى إن له موجبين، ذكر المصنف أحد موجبيه. موجب اللعان الأول الذي سيذكره المصنف سأشرحه، وهو إذا قذف الزوج القذف أن إذا قذف الزوج زوجته بالزنا وطالبت بإقامة الحد، فيدرأ الحد عن الزوج باللعان. إذن الموجب الأول درء حد القذف عن الزوج باللعان. الموجب الثاني نفي نسب الولد، وبناء على ذلك ففي الحالة الأولى هي التي ذكرها المصنف، أن يرمي الرجل زوجته بالزنا ثم إن الزوجة ترفع إلى القاضي تطالب بإقامة حد القذف على الزوج وهو 80 جلدة، فيخير الزوج بين 3 أمور: إما أن يثبت ب4 شهود أن زوجته قد زنت، أو أن يجلد 80 جلدة على ظهره وهو حد القذف، أو أن يلاعن من زوجته، فيخير الزوج بين هذه 3 إن استطاع الإثبات، وإلا فإنه له وإلا فإنه يقام عليه الحد أو يدرى عنه الحد باللعان. هذا هو الموجب الأول، ولذلك قال المصنف: فإذا قذفها بالزنا فعليه البينة، أي وطالبت المرأة بإقامة الحد فعليه البينة، وهو إثبات حد البينة على إثبات وقوعها في الزنا بإثبات 4 شهود، أو الحد أو أن يقام الحد عليه، أو الملاعنة بين الزوجين. النوع الثاني أو الموجب الثاني وهو نفي الولد، بأن يكون بين الزوج والزوجة ولد، ويتهم الزوج زوجته بأن هذا الولد ليس منه، فيصح له نفيه بشرط ألا يقر به ولو لحظة، فلو هنئ به بعد الولادة فقبل التهنئة فليس له أن ينفيه بعد ذلك. وهذا معنى قوله: فإذا قذفها بالزنا، هذا الموجب الأول والثاني لنفي الولد. قال المصنف: بأن يشهد 5 مرات أنها زنت، هذه صفة اللعان، فيقول: أشهد بالله أن فلانة ابن فلانة الحاضرة معه أنها قد زنت. وفي 5 يشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تأتي هي بعد ذلك فتكذبه 5 مرات: أشهد بالله 4 مرات أنه كاذب فيما يعني رماها به من الزنا، فتحرم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتحرم عليه أبدا وينتفي الولد ما لم يكذب نفسه. نعم. قول المصنف: فتحرم عليه أبدا، قوله فتحرم عليه أبدا أي سواء أكذب نفسه أو لم يكذب نفسه، ثم قال: وينتفي الولد، إذا كان هناك ولد قد لاعن عليه ما لم يكذب نفسه، فإن أكذب نفسه رجع نسب الولد لأن الشرع متشوف لإثبات نسب الولد. وتقدم معنا أن اللعان قد يكون لنفي الولد. قال رحمه الله: ومن حلف على ترك وطء زوجته أقل من 4 أشهر لم يطأها في كل الوقت فإن فعل كفر. نعم، هذا مسألة الإيلاء، وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته مدة، فإن كانت أقل من 4 أشهر جاز، لأنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلم يطأهن 29 يوما، أو فلم يقربهن 29 يوما. وهذا معنى قوله ومن حلف على ترك وطء زوجته أقل من 4 أشهر لم يطأها في كل الوقت، يعني إذا لم يفعل ذلك ولم يطأها في كل هذا الوقت فلا شيء عليه ولا كفارة. فإن فعل، أي فإن وطئ زوجته في الوقت الذي حلف فيه كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالأفضل له أن يطأ وأن يحنث في يمينه إذا كان فيه مصلحة، ويكفر عن يمينه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكثر منها يكون الإيلاء، يضرب له مدة 4 أشهر وبعدها يطأ أو يفارق. نعم، قوله وأكثر منها، أي وأكثر من 4 أشهر يكون الإيلاء، أي الإيلاء الذي يوجب الفرقة، لأن كل الصور سمى إيلاء، لأن الإيلاء هو اليمين والألية هي الحلف. يضرب له، أي للزوج الذي آلى باليمين ونحوها، مدة 4 أشهر، فإن فاء فعليه الكفارة ولا شيء ولا يقع طلاق، فإن جاوزت 4 أشهر فإنه يلزم إما أن يطأ ويكفر أو يفارق زوجته، يجب أن يفارق زوجته، وإن لم يطلق بإرادته فيطلق عليه القاضي. قال رحمه الله: الرابع، الجنايات والمعاصي. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن الفرع الرابع من فروع الفقه، هو الجنايات والمعاصي. والمراد بالجناية هو الاعتداء على نفس آدمي أو ماله، إما على نفسه أو على ما دون النفس أو على ماله، وهذا المسمى عندهم بالجناية. والمراد بالمعاصي الموجبات العقوبة، وهي الحدود والتعازير التي فيها تعدية، التعدي على حق الله سبحانه وتعالى. وهنا فائدة أن المتأخرين تغير اصطلاحهم، فأصبحوا يسمون جميع هذه الأمور جنايات، وأما في كتب الفقه فالجناية إنما هي التعدي على النفس أو ما دونها. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: الجناية إما على النفس أو على الأعضاء أو على المال. الجناية على النفس إما عمدا فيوجب القصاص، أو دونها فيوجب الدية، 12,000 درهم أو 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. هذه مسألة الجناية على النفس، يعني القتل. قال: إما أن يكون عمدا، معنى كونه عمدا الجناية تكون عمدا بتوفر شرطين. الشرط الأول أن يأتي بالفعل العدوان، أن يأتي بالفعل العدوان قصدا، فيكون قاصدا الفعل العدوان. فمعنى قصدا أي يقصد الفعل، ومعنى قول الفعل العدوان بأن يقصد فعلا معتديا فيه غير مشروع، فيخرج بهذا الشرط أمران: عدم قصد الفعل، أو يقصد فعلا لكنه ليس بمحرم. وهذا الشرط مهم، لأننا نعتبر أن الجناية عمد إذا قصد الفعل العدوان، وإن لم يقصد القتل لا يلزم أن يقصد القتل، وإنما يقصد الفعل العدوان. الشرط الثاني أنه لا بد أن تكون الآلة آلة قاتلة، وقد عدد العلماء الآلات القاتلة في محلها كالمحدد والمثقل وغيره. فإن اختل الشرط الثاني فقط دون الشرط الأول فإن القتل حينئذ يكون قتل شبه عمد، وإن اختل الشرط الأول سواء وجد الشرط الثاني أو لم يوجد فإن القتل حينئذ يكون قتل خطأ. إذن هذان الشرطان نستطيع أن نفرق ونميز بهما الفرق بين أنواع القتل الثلاث: العمد وشبهه والخطأ. يقول المصنف: إما عمدا فيوجب القصاص، أي فيجب القصاص، إلا أن يوجد مانع من موانع القصاص أو يعفى عنه فينتقل حينئذ للدية. فإن وجد مانع فالدية، والعفو يجوز بالدية ويجوز بما دونها أو أعلى. نعم. أو دونه أي ما دون العمد وهو الخطأ وشبه العمد فيوجب الدية. قال المصنف وقدرها 12,000 درهم أي من الفضة أو 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. هذه الأصناف التي تخرج منها الزكاة وهي 5: الفضة والذهب، ولم يذكر المصنف الذهب وهي 1,000 مثقال، والإبل والبقر والغنم. المشهور عند المتأخرين أنها على سبيل التخيير، فيختار الجاني ما شاء من هذه الأمور الخمس ويخرج الدية منها. والقول الثاني وهو الذي عليه العمل في القضاء أن الأصل في هذه الأصناف الخمسة إنما هو الإبل فقط، وما عداها مقوم بها وهو كذلك. ولذلك فإن الإبل هي وحدها التي يكون فيها التضعيف، الدية المضعفة والدية المخففة أي المغلظة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والجناية على البعض إن كانت إذهاب ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية. نعم. بدأ المصنف الجناية على ما دون النفس وسماها البعض أي بعض الآدمي، فقال إن كان قد أذهب ما في الإنسان منه واحد، يعني لا يوجد منه إلا منفعة واحدة أو عضو واحد ففيه الدية كاملة. وهذا مثل الأنف فإنه واحد، ومثل المنافع كالبصر فإنه واحد، والسمع واحد، والذوق واحد، وغير ذلك من المنافع الواحدة أو الأعضاء الواحدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وما منه اثنان ففيهما الدية، أي في مجموعهما الدية وفي أحدهما نصف الدية كاليدين والقدمين والأذنين. نعم. وما منه أربعة ففيها الدية. نعم. وما فيه أربعة مثل الرموش العينين فإن فيهما مجموع الأربعة الدية وفي أحدها ربع الدية. نعم. وما منه عشرة ففيها الدية وفي نعم. كل بحساب. نعم. وما منها عشرة مثل أصابع القدمين وأصابع اليدين فكل واحد منهما فيه الدية كاملة أي في العشرة جميعا إذا قطع الأصابع كلها، وإذا قطع بعضها ففي أحدها عشر الدية. طبعا هذا على سبيل يعني الإجمال، وأما في بعض الحالات ففيها تفصيل وخاصة في دية الثلث وما زاد عنه في الرجل والمرأة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن كانت الجناية عمدا ففيه القصاص وكذلك كل جناية. نعم. قل المصنف وإذا كانت الجناية عمدا رجع لقتل العمد، قال ففيه القصاص سواء كانت الجناية قتلا أو كانت على ما دون النفس، لكن بشروط. من هذه الشروط أنه لا بد أن يمكن استيفاء القصاص بأن تكون الجناية إلى مفصل ونحوه، والأمر الثاني وأن تؤمن السراية وأن لا يكون فيه خشية ضرر على المجني عليه. قال وكذلك كل جناية يمكن فيها القصاص. وقد توسع العلماء في بعض الجنايات هل فيها قصاص أم لا، مثل اللكزة والضربة ونحوها، والمشهور عند المتأخرين أنه لا قصاص فيها لأنه لا يمكن المساواة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما المعاصي فهي كثيرة. نعم. وأما المعاصي فهي كثيرة لأن المحرمات متعددة، والمحرمات يقسمها العلماء إلى قسمين: قسم تجب فيها عقوبة الحد وهي تقريبا 7، والنوع الثاني عقوبات لا يجب فيها الحد وإنما يجب فيها التأديب أو التعزير، وهذا الذي جعل المصنف يقول إن المعاصي كثيرة، وبدأ المصنف أولا في ذكر الحدود. نعم. أعظمها الزنا. نعم. أعظم المعاصي بعد الشرك بالله عز وجل الزنا، وهو وطء امرأة بغير عقد النكاح أو ملك يمين، ويجب به الحد للمحصن الرجم. طيب. نعم. قال للمحصن الرجم فيعاقب المحصن بالرجم، والمراد بالمحصن هو من تزوج امرأة مؤمنة مسلمة ودخل بها في عقد صحيح وهما بالغان عاقلان، فإن اختل شيء من هذه القيود فإنه لا يحصل به الإحصان. وقوله الرجم، والرجم جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأما في كتاب الله فإن الآية قد نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهي قول الله عز وجل الشيخ والشيخة إذا زنيا فجلدوهما البتة. وأما في السنة فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ثلاثة والرابع هو اليهودي فرجمهم، فدل ذلك على أن الحكم محكم كما قال الصحابة رضوان الله عليهم غير منسوخ. وصفة الرجم أن يرمى بالحجارة حتى يموت. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والبكر الجلد مئة وتغريب عام. نعم، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالجلد هو أعلى صور الجلد، لأن العلماء يقولون إن الجلد ثلاثة أنواع: شديد ومتوسط وخفيف. فالخفيف هو التعزير، والشديد هو الزنا لقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يدلنا على أنه أشد أنواع الجلد، ومع شدته فإنه يقال قالوا لا يضرب بسوط حاد لكي لا يجرح، ولا يرفع يده أي الجالد حتى يظهر بياض إبطه. هذا معنى مئة جلدة. قال: وتغريب عام، أي ويلزم معه تغريب عام للحديث الذي تقدم. وتغريب العام معناه أنه ينقل إلى بلد غير البلد التي وقع فيها الزنا، وما زال التغريب قائما. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعبد على نصفه بلا تغريب. نعم، قوله على نصفه أي يجلد خمسين. بلا تغريب أي لا يغرب العبد، لأن فيه ضررا على مالكه. قال رحمه الله: واللواط مثله. نعم، قوله واللواط مثله، هذا على المشهور أن حكم اللواط حكم الزنا، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد، وهو أعوذ بالله من انتكاس الفطر. والعرب لم تكن تعرف اللواط، لأن فطرتهم كانت سليمة حيث لم يختلطوا بغيرهم. قالوا: والدليل على أنهم لا يعرفون اللواط أنه لم يذكر في أشعارهم، ولا يعرف له اسم عندهم، وإنما نسبوه لقوم لوط، وكل ما ذكر من الأشعار هي منحولة وليست معروفة عند العرب قديما، فاللواط من انتكاس الفطر، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ومنها القذف. نعم، القذف هذه من العقوبات في كتاب الله عز وجل، والذين يرمون المحصنات محرم لا يجوز. نعم، موجب للحد 80 جلدة. نعم، موجب للحد ما لم يثبت الزنا. والقذف إما هو الرمي بالزنا، أو الرمي باللواط، أو رمي أحد الأصول بذلك. فمن رمى أن أبا رجل أنه زان فيجوز للابن أن يطالب بإقامة حد القذف، لأن رمي أبيه أو أمه ينسحب عليه، فكأنه قال إنك ابن زنا. قال رحمه الله: ومنها شرب الخمر. نعم، محرم يحد شاربه 80. نعم، قوله محرم هذا بإجمع أهل العلم، الخمر بأنواعها ويحد شاربه 80 جلدة. وهذه 80 هي التي اتفق عليها الصحابة، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 بالنعل فهو محمول على أنه بالنعل، حيث أن النعل فيه فردتان فيكون مجموع الثنتين 80، فيكون أصل الجلد 80 وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قضى به علي رضي الله عنه، واتفقت عليه كلمة الصحابة بعد قضاء علي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها السرقة محرمة موجبة للقطع وضمان ما أخذ. نعم، كونها محرمة لا شك في ذلك موجبة للقطع، أي لقطع اليد إذا وجد كامل شروطها. ومن شروطها أن يكون هناك أن يكون المال في حرز، وأن ينتهك السارق الحرز بأن يدخل ثم يخرج وقد أخذ معه المسروق، وأن يكون المسروق يبلغ نصابا. والنصاب في السرقة المشهور أنه إما ربع دينار أو 3 دراهم، والقول الآخر أنه ربع دينار، وأن التقدير بثلاثة دراهم الذي جاء في حديث ابن عمر إنما هو من باب تقدير القيمة، ولعل هذا هو الأقرب، أن النصاب إنما هو ربع دينار فقط من الذهب. قال: وضمان ما أخذ منه، أي من سرق فإنه يلزمه ضمان ما أخذ ضمان ما أخذه، سواء أقيم عليه حد السرقة أو تخلف أحد الشروط فعزر، فالضمان يلزم بدون البينة التي يثبت بها القطع. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها قطع الطريق. نعم، وهي الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. محرم أي ليس بجائز. محتم فيه قتل من قتل وصلبه. نعم. ونفي من لم يقتل وتشريده. نعم، هذه في الآية كما قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقد جاء عن ابن عباس وغيره أنها أو هنا لاختلاف الحال كما ذكر المصنف، فمن قتل يقتل، ومن لم يقتل فإنه ينفى، ومن سرق فإنه تقطع يده ورجله من خلاف. وهذا معنى قوله: محتم فيه قتل من قتل وصلبه ونفي من لم يقتل وتشريده. ولم يذكر قطع اليد، وهذا لمن سرق فإنه تقطع يده. وقوله محتم يقصد أن هذا ليس الاختيار فيه للقاضي أو الحاكم، وإنما هي باعتبار اختلاف التنوع، وهذا على قول مشهور. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها البغي على الإمام والخروج عليه، محرم يقاتل من فعله. نعم، هذا من ما يرده العلماء في باب الحدود البغي. والحقيقة أن البغي ليس حدا وعقوبة فردية، وإنما هي مقاتلة، وأوردها العلماء هنا من باب أنه قد يترتب على المقاتلة إتلاف أبدان، إما بالقتل أو بما دون القتل كالجروح، وإتلاف أموال. فإن إتلاف هذه الأبدان والأموال لا تضمن، وهذا ما اتفق عليه أهل العلم، أن ما أتلف من الطرفين فإنه لا يضمن، لا من الفئة العادلة ولا من الفئة الباغية. والبغي هو أن يخرج قوم لهم شوكة بتأول. وقد فرق العلماء بين البغي والخروج على ولي الأمر، ومن أحسن من فرق بينهما في كلام في غاية النفاسة الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع من كتبه، منها الاقتضاء. وقوله يقاتل أي يعني يقاتل من فعل البغي، لكن الفرق بين من الفروقات بين الخوارج والبغاة أن الخوارج يقاتلون وإن لم يبتدئوا، بخلاف البغاة فإنهم لا يبدأون بالقتال إلا إذا ابتدأوا به أولا. ومن الخطأ جعل الخوارج من البغاة. نعم، بالمعنى العام هو كذلك، لكنه ليس على سبيل الإطلاق، ونبه على ذلك جماعة منهم الشيخ، وقال إن هذا من خطأ بعض الفقهاء أنهم يظنونهم سواء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها الردة، محرمة موجبة للقتل إن لم يرجع. نسأل الله السلام والعافية. ومنها السحر، يكفر فاعله ويقتل إن لم يرجع. نعم، السحر ذكر أهل العلم أنه يكفر صاحبه ويقتل كما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. وأما الكهانة فليست كفرا، الكهانة ليست كفر، وإنما هي معصية كبيرة جدا، ولذلك فإن الكاهن لا يقتل بخلاف الساحر فإنه يقتل. فهناك فرق عند أهل العلم بين الكاهن والساحر، وفصلوه في كتب الفقه المطولة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره. نعم، قوله وكل معصية فيها حد أي من الحدود المقدرة السابقة وهي السبع الماضية، فلا شيء فيها غيره أي غير الحد، فلا يجوز الجمع بين الحد وبين التعزير. اللهم إلا في موضع واحد ذكروه، وهو من شرب الخمر في نهار رمضان فإنه يجوز أن يجمع له، هذا ظاهر كلامهم. قال رحمه الله: وإن كان فيها كفارة كوطئ الصائم في رمضان ووطئ المظاهر ونحو ذلك فليس فيها غيرها. نعم، فليس أي أنه لا يجوز الجمع بين الكفارة والتعزير، فكل ذنب أوجب الشارع فيه كفارة فإنه لا يجمع معه تعزير. مثال ذلك ما ذكره المصنف: وطئ الصائم في نهار رمضان أي إذا وطأ زوجته في نهار رمضان، ووطئ المظاهر أي قبل التكفير، ونحو ذلك مثل القتل الخطأ، فإن القتل الخطأ فيه كفارة، وما دامت فيه كفارة فلا تعزير فيه، بخلاف قتل شبه العمد، فإن قتل شبه العمد الصواب أنه لا كفارة فيه على قول بعضهم، وإن كان نعم ظاهر كلامهم أن فيه الكفارة، وإنما فقط ينتفي في العمدية، فإنه يعني لا نقول مثل لا خلافا للعمد إذا سقط القصاص، العمد إذا سقط القصاص جاز فيه التعزير لعدم وجود الكفارة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإلا ففيها التعزير، أي وإن لم تكن في المعصية حد أو كفارة فإن فيها التعزير. والتعيير مرده للإمام في التقدير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين. نعم، قوله الخامس من فروع الفقه استخراج ذلك، وهو الأحكام القضائية، وهو الذي يسميه العلماء كتاب القضاء. استخراج ذلك من المعاصي أي العقوبات على المعاصي، واستخراج حقوق الآدميين أي القضاء بين الآدميين في حقوقهم إذا كانت عقوبة لآدمي كالقذف، أو إذا كان حقا ماليا كالعقود ونحوها والإتلافات. قال رحمه الله: ويحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار. نعم، هذا الحاكم هو الذي يثبت الحكم ويحكم به، والباقي إنما هي بينات. أما الحاكم فهو الإمام أو نائبه، قاض أو غيره. نعم، لا بد أن يكون الحاكم الإمام أي الإمام الأعظم، أو نائبه من ينيبه هو، سواء كان نائبه قاضيا أو كان غيره، فيجوز أن ينيب من شاء في النظر في بعض الأحكام، مثل الذي عندنا الآن يسمى اللجان القضائية، فإنها تعتبر من النواب. نعم. ونصبه فرض كفاية، وأن يكون مجتهدا. نعم، قال ونصبه أي ونصب القاضي فرض كفاية، ومن شرطه أن يكون مجتهدا. والمراد بالاجتهاد ليس المطلق، وإنما المراد بالاجتهاد أي فيما يحسنه فيما يتعلق بهذه الأحكام. قال المرداوي: وهذا الذي يعني عليه عمل الناس، لا مطلق الاجتهاد كما يظن من ظاهر الكتب. قال رحمه الله: أما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود به. نعم، وأما الشهود وهم البينة فيختلفون باختلاف المشهود عليه والمشهود به كذلك. نعم. فلا يقبل في الزنا إلا أربعة. نعم، قوله فلا يقبل في الزنا أي في إثبات الزنا إلا أربعة رجال، ولا يقبل فيه الإناث. ومن شرط هؤلاء الأربعة أن يشهدوا على فعل واحد، بمعنى لو أن اثنين شهدوا على أن شخصا زنى يوم السبت، واثنين شهدا أن نفس الرجل زنى يوم الأحد زنا آخر، لم يثبت به الحد، بل لا بد أن يشهدوا على فعل واحد. الأمر الثالث أنه لا بد أن يكون هؤلاء الأربعة قد شهدوا في مجلس حكم واحد. ومعنى كونه مجلس حكم واحد، لو تأخر الرابع عن الحضور حتى انفض مجلس الحكم فإنه يقام حد القذف على الثلاثة الأول والرابع إذا شهد بعدهم، وأما إذا امتنع فلا يقام عليه حد القذف. وكما تقدم معنا لابد أن يكون قد شهدوا على الفعل الصريح، لابد الأمر الرابع أنه لابد أن يشهدوا على الفعل الصريح. ومثلوا لذلك قالوا: كحبل الرشا في البئر وكالميل في المكحلة. وهذه تحقق هذه الشروط نادر جدا، ولذلك قال جماعة من أهل العلم ومنهم ابن كثير وغيره أنه لا يعرف أن الزنا قد ثبت بالشهود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده. قال رحمه الله: وفي الجنايات والحدود ذكران. نعم، قوله في الجنايات أي الجناية على النفس وما دونها، والحدود الحدود المتقدمة كالسرقة وغيرها. فلا بد من أن يكون الشهود ذكرين ولا يقبل فيه الإناث. وقال بعض أهل العلم إن الجنايات يقبل فيه شهادة الإناث، وهذا اختيار جماعة منهم الشيخ تقي الدين وغيره، أن الجنايات سواء كان بين الإناث أو ما لا يطلع عليه الإناث كما يكون في داخل البيوت تقبل فيه شهادة النساء. وهذا الذي عليه العمل القضائي، أن الجنايات دون الحدود، الحدود لا يقبل فيه إلا الذكور، لأن الشرع غير متشوف لإقامة الحدود بتوسع، ولذلك جاء الحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وفي الأموال وما يقصد به، رجلان أو رجل وامرأتان. نعم، قوله في الأموال أي في الشهادة على الأموال عقدا وإتلافا ونحو ذلك، وهو معنى قوله وما يقصد به رجلان، أي لابد أن يكون رجلان، أن يكون رجلين أو رجل وامرأتان يشهدان على العقد أو يشهدان على التسليم ونحو ذلك. وإن لم يكن هناك رجل وامرأتان فيجوز أن يكون هناك رجل واحد ويمين المدعي ويقبل ذلك. والرواية الثانية عن أحمد: يقبل شهادة امرأتين منفردتين ويمين المدعي. إذن صار عندنا أربعة أشياء يثبت بها الأموال: رجلان فقط، رجل وامرأتان فقط، رجل ويمين المدعي فقط، وهذه مقبولة الثلاثة جميعا، والثالث لحديث ابن عباس. الحالة الرابعة قول بعض أهل العلم وهي رواية عن أحمد واختار الشيخ تقي الدين: يقبل في الأموال شهادة امرأتين ويمين المدعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان. نعم، قوله وما يطلع عليه الرجال امرأتان، أي لا بد من وجود امرأتين، مثل الولادة فإنها لا تطلع عليه النساء، ومثل ما ذكرناه قبل في قضية جناية النساء فيما بينهن فإنه لا يطلع عليه إلا النساء، فلا بد من امرأتين. ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية في السفر. نعم، لا تقبل شهادة الكافر على المسلم في غير الوصية على السفر، لأنها وردت في كتاب الله عز وجل. ولا آخران من غيركم. ولا فاسق. أنتم ضربتم في الأرض. نعم. ولا صبين. نعم. ولا هو ولا فاسق. الفسق أمر نسبي يختلف من وقت إلى وقت ومن زمان إلى زمان، وليس مطلق الفسق يكون سببا لرد الشهادة، وإنما الفسق الذي يكون مظنة للإخلال بالشهادة، هذا هو أقرب القواعد في ضبط الفسق، لأنهم أطالوا في الحديث عن العدالة بنوعيها الظاهرة والباطنة، والتقرير الأقرب أن المراد بالعدالة الباطنة المشترطة هو تعديل الحاكم، فكل من عدل الحاكم شخصا فإنه يكون عدلا باطنا، وأما الظاهرة فهذه مسألة أخرى في قضية هل الأصل في الناس العدالة أم عدمه، الصواب عدم العلم بالعدالة وعدمه، لا نقول الأصل عدالة، ولكن لا بد من العلم بالعدالة أو العلم بالفسق الذي يكون سببا أو تهمة لعدم أداء الحق الواجب بالشهادة أو الكذب فيها. قوله ولا صبي، أي لا تقبل شهادة الصبي، لأنه لا يقبل إقراره لنفسه، فمن باب أولى لا يقبل شهادته على غيره. ولا عدو. ولا عدو للمشهود عليه، لأنه مظنة الكذب عليه. ولا ولد. ولا ولد، لأن الولد مظنة للشهادة له ولمصلحته. ولا والد. ولا والد كذلك، لأنه مظنة للشهادة لمصلحة ابنه. وعاشق لمعشوقه. وعاشق لمعشوقه، مثل الزوج مع زوجته وهكذا، فإنه لا يقبل شهادته، لأن ذلك مظنة لأن يعني يحيف في شهادته. وأما عكس ذلك فمقبول، مثل أن يشهد العدو لعدوه، والولد والوالد على ولده أو على أبيه، فإنها مقبولة. وأما اليمين ففي حق كل منكر إذا لم تكن البينة حاضرة فيحلف بالله. نعم، اليمين تارة تكون في حق المدعي وتارة تكون في حق المدعى عليه، أما كونها في حق المدعى عليه فإنه جاء فيها الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإن من ادعى على غيره حقا وأنكر المدعى عليه ولم يكن المدعي له بينة تثبت ذلك الحق، فإنه يحلف المدعى عليه اليمين ويكتفى بذلك في الجملة، لأن هناك استثناءات لا يجب فيها اليمين. وتارة تكون اليمين في حق المدعي، وذلك إذا كان جانبه أقوى، بأن كان معه شاهد رجل واحد، أو على الرواية الثانية أو كان معه امرأتان، فيجوز له حينئذ أن يشهد، أن تقبل شهادته. هذا ما يتعلق بالجهة التي تكون فيها اليمين. وتارة تكون اليمين من الطرفين معا، مثل ما مر معنا في التحالف من الطرفين في خيار الخلف الثمن. ولذلك يقول العلماء قاعدة اليمين أنها في جانب أقوى المتداعيين، هذه هي قاعدتها، من كان أقوى المتداعيين فإنه الذي يحلف. واليمين أحيانا تكون يمين إثبات وأحيانا تكون يمين نفي، والنفي أحيانا تكون يمينا باتة، أي النفي البات، وأحيانا تكون نفي علم، ونفي العلم إنما تكون من الورثة، بأن يحلف الورثة أنهم لا يعلمون أن مورثهم استقرض من فلان، أو أن هذه العين لا يعلمون أنها لمورثهم، فالذي يحلف على نفي العلم إنما هم الورثة، وأما من عليه الدعوة إن كان هو مباشر الحق فلا يحلف على نفي العلم. وهذا معنى قول المصنف ففي حق كل منكر إذا لم تكن البينة حاضرة، فهنا تكلم عن قضية منكر اليمين فقط في جانب المدعى عليه، إذا كانت في جانب المدعى عليه، وأما الصور الأخرى ذكرتها فهي مكملة أيضا لجميع الصور. وتعبير المصنف إذا لم تكن البينة حاضرة، إذا لم تكن البينة حاضرة، معناها أنه قد توجد بينة ولكنها تكون غائبة، فحينئذ يحلف وتكون يده عليه يدا صحيحة حتى تحضر البينة. وهذه يتعلق بها ما يسمى حديثا باليمين الحاسمة، فإن بعض الناس يقول إن اليمين الحاسمة إذا حلف لا يقبل بعد ذلك فيها الحق ولو ظهرت البينة، وهذه مسألة أخرى. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الإقرار فكل من أقر بحق أخذ به. نعم، الإقرار هو بينة قاصرة لا تتعدى صاحبها، والإقرار هو الذي يكون في مجلس القضاء دون ما عداه، فلا يسمى إقرارا. فكل من أقر بحق أي على نفسه فإنه يؤخذ به، وليس له أن يقر على غيره، وإنما يشهد على غيره. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: السادس: المأكل والمشرب. فيباح كل طاهر لا مضرة فيه منهما. من أي يباح من المأكول والمشروب ما لا مضرة فيه، العبرة بالضرر. من أنعام وثمار وأعشاب وطير وحيوان بحر وماء وفقاع ونحوه. نعم، هذه الأمور كلها من الأمور التي أباح الله عز وجل أكلها لعدم وجود المضرة، والله عز وجل قد أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. الخبائث من صور الخبائث هي المضرة، وهذه الأمور واضحة. الأنعام هي الحيوانات، والثمار الشجر، والأعشاب هو الزرع، والطيور التي تطير في السماء، والحيوان البحر وحيوان البحر والماء كله حلال بلا استثناء، والفقاع وهو الماء إذا جعل فيه تمر ليلينه فيسمى فقاعا، لكن بشرط أن لم يشتد ويصل إلى ذهاب ثلثه. طيب، عندنا هنا مسألة في أن المصنف هنا أورد أول الأمور المحرمة من الطعام وهو المضر، والمضر يتعلق بحرمته أحكام تختلف عن تحريم ما سيأتي ذكره. فمن ذلك أن هذه الأشياء المضرة التي فيها ضرر تحرم إذا غلب على الظن الضرر، وأما إذا غلب على الظن انتفاء الضرر فإنها تجوز حين ذاك. إذن فالمضرة الحكم فيها متعلق بانتفاء غلبة الظن. الأمر الثاني أن كل ما حرم من باب الضرر فإنه يجوز قليله للحاجة، بخلاف ما حرم لأجل الخمر مثلا أو النجاسة فإنه لا يجوز لا قليله ولا كثيره. وعلى ذلك فإن التداوي بالسم يجوز لأجل الحاجة. نعم، هو فيه ضرر لكنه لأجل الحاجة، لقتل أمر في الباطن كالديدان ونحوه، فإنه يجوز. وهكذا من الأمور التي تثبت به، وهذه داخلة في القاعدة الأولى عند ارتفاع الضرر. ولذلك أغلب الأدوية قد يكون فيها آثار جانبية فيها ضرر، لكن لما تكون هناك مصلحة بأن يكون في الدواء نفع من جهة مقابل أعظم فإنه يجوز. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم كل نجس مضر ككلب. نعم، قوله كل نجس مضر أي كل أمر نجس فإنه يحرم، وعبر المصنف بكونه مضر لأنه من باب الوصف الطردي، سواء ثبت ضرره وإلا لم يثبت ضرره فإنه محرم، لكنه من باب الاضطراد فقط. فكل النجاسات يحرم تناولها، وهذه قاعدة، وهل لها عكس سأذكرها باختصار. القاعدة عند أهل العلم أن كل نجس يحرم أكله، وعكسها هل كل ما حرم أكله نجس؟ نقول الصواب ليس كذلك، وإن كان من أهل العلم من قال بها. إذن كل نجس يحرم أكله ولا عكس لها، فالكلب لما كان نجسا حرم أكله، وكذلك الخنزير وغيره من الأمور. قال رحمه الله: وكل ذي ناب من السباع، مخلب من الطير، ورحم ونحو ذلك. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والمراد بالناب أي الناب الذي يفترس به، لا مطلق الناب، فلا بد أن يكون يفترس به السبع، والمخلب من الطير كذلك يفترس به. وهذه حيوانات كثيرة مثل الذئاب والأسود وغيرها. قال رحمه الله: ويحرم مستخبث كقنفذ وفأرة وكل حشرات. نعم، قال: ويحرم المستخبث، والمراد بالمستخبث ما استخبثه العرب في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قاربه، واعتبروا ذلك لأن الله عز وجل قال: ويحرم عليكم الخبائث. فالخبيث اللفظ الصريح فيه المستخبث، فالقنفذ ممنوع من أكله لأنه مستخبث، والفأرة كذلك. وأما ما لم يستخبثه العرب في ذلك الزمان فإنه يجوز أكله، وإن شابه هذه الأمور. فعلى سبيل المثال الجربوع أو اليربوع قد يشبه الفأر من بعض جهاته، لكنه معروف أنهم يأكلونه ولا يستخبثونه، فدل ذلك على جواز أكله لأنه ليس بمستخبث فيدخل في عموم الإباحة. ومن هذه الأمور أمر ذكره بعض أهل العلم هو النيص، فقد ذكر بعض أهل العلم أن النيص يشبه القنفذ، فقالوا إنه مستخبث كالقنفذ لشبهه به. ولكن المعروف عن العرب في جزيرة العرب عموما وفي الحجاز خصوصا أنهم يأكلون النيص ولا يستخبثونه، فلعل القاعدة التي طبقها بعض المتأخرين من خارج جزيرة العرب في على النيص إلحاقا له بالقنفذ الواقع يدل على خلافه، وأنه يجوز أكله لأنه ما زال مأكولا، وخاصة في بعض المناطق القريبة من الطائف فإنه ينتشر فيها النيص بكثرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحشيشة مسكرة. نعم، الحشيشة المسكرة هي هذه القنب، شاب جدر القنب المعروف، وهو مسكر. عبر المصنف بكونها مسكرة لأن الفقهاء يقولون إنها محرمة إما لذهابها العقل أو لضررها أو لإسكارها. وقد ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم المصنف إلى أن الحشيشة حكمها حكم المسكر وإن لم تكن مائعة. قلت وإن لم تكن مائعة، لأن بعض أهل العلم يقول إن من شرط المسكر الذي يقام عليه الحد بثمانين جلدة أن يكون مسكر، أن يكون مائعا. والذي مشى عليه المصنف وجماعة من أهل العلم كشيخ تقي الدين وعليه أيضا كثير من الأقضية عندنا أن الحشيشة حكمها حكم المسكر فيجلد ثمانين جلدة لأن فيها طربا ونشوة، بخلاف مغيب العقل من البنجي والمسكر فإنه مغيب. وقد ذكر الشهاب القرافي من علماء المالكية قاعدة جميلة في كتاب الفروق في التفريق بين المسكر والمغيب للعقل، وأضاف إليها المنوم أيضا. فالحشيشة المسكرة محرمة بإجماع، وقد أخطأ من قال إنها جائزة، بل إنهم قالوا إنه لم يعرفها. نبه لذلك بدر الدين الزركشي ابن بهادر الشافعي وجماعة من أهل العلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل عشب مضر كبنج وشبر من ونحوه. نعم، هذه داخلة في القاعدة الأولى التي أوردتها في البداية، وهو المضر المحرم مثل البنج، فإنه يذهب العقل ويضر البدن، يضر العقل ويذهبه ويضر البدن كذلك. والشبرم وهو يعني يتعب الباطنية ويسبب الإسهال، وهو معروف الآن يباع حتى عند العطارين للتداوي ولا يباع للانتفاع. وكل مسكر كخمر ونحوه. نعم، المسكر حرام في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومال الغير من غير ضرورة داعية إليه. نعم، وكذلك لا يجوز الاعتداء على مال الغير مطلقا إلا برضا من صاحبه، إما بعقد أو بإباحة، إلا أن تكون تجارة عن تراض. وقوله من غير ضرورة داعية إليه يدلنا على أن من اضطر إلى عين مال فإنه يجوز له الانتفاع به أو إتلافه. الانتفاع به مثل أن يكون محتاجا إلى طعام وشراب فيجوز له أن ينتفع بماله، أو يتلفه مثل خائف يكسر جدارا أو بابا وينتهك حرمة دار، فإن للضرورة يجوز له ذلك لكنه يضمن ذلك فيكون ضامنا له. فإن حقوق الآدميين وإن أبيح الاعتداء عليها في بعض الصور فإنها لا تسقط الضمان. بقي عندنا مسألة وهي قضية أن هذه الضرورة لا تبيح كل محرم، فإن هناك صورا يحرم يعني لا يجوز لا تستباح بالضرورة. من الأمور التي أوردها العلماء التي لا تستباح بالضرورة قالوا: أولا أنفس الآدميين وأبعاضهم، فإن الضرورة لا تبيح قتل آخر ولا تبيح أخذ عضو من ذلك الآخر. كان العلماء يتكلمون عن صور تقليدية في أخذ أعضاء من الآخرين، وفي وقتنا الآن أصبح من الصور الواضحة في ذلك ما يسمى بمتاجرة بالأعضاء. عندما يأتي بعض الناس ويكون محتاجا لعضو ككلية أو قلب أو قرنية ونحو ذلك، فيعمل مع هؤلاء الجماعات التي تسرق الأعضاء، فنقول هذا لا يجوز وهو محرم، بل هو من أكبر الكبائر وأخطرها، ولا يجوز ذلك لأنه من الاعتداء على الأنفس وهذا لا يباح. من الأمور التي لا تبيحها الضرورة قالوا الزنا، ومثله أيضا الأموال التي تكون حافظة للنفس، فإذا كان هناك طعام أو مال أو ماء قليل لا يكفي إلا شخص فلا يجوز الاعتداء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابع المواريث. نعم. شرع المصنف في آخر ما يتحدث عنه عن المواريث، والمواريث هي قسمة التركات، والمواريث ينتقل فيها الملك قهرا ولا يمتلك بالرضا، فمن حين يموت الوارث ينتقل إرثه للمورثين، لكن إرثهم يكون ناقصا غير تام حتى تقسم، فإذا قسمت التركة صار الملك تاما. وينبني على ذلك أن الوارثين قبل قسمة التركة لا يزكون أموالهم وإن كانت في ملكهم حتى تقسم لهم وتتمايز حقوقهم. قال رحمه الله والوراث ثلاثة. نعم. الوراث ثلاثة وهم ذو الفرض والعصبة وذو الرحم. ذو الفرض أول الذي له فرض في كتاب الله عز وجل. وتعم قوله وتعم أي تعم الأوصاف التي سيأتي ذكرها. الزوج وله النصف ومع الولد الربع. نعم. في كتاب الله عز وجل، وقد فرض الله عز وجل الفرائض في كتابه ولم يجعلها في أغلبها للاجتهاد. والزوجة ولها الربع ومع الولد الثمن ولو تعددت. نعم. قوله ومع الولد أي مع الولد للزوج وليس لها للزوج الثمن، ولو تعددت أي لو كانت زوجتان أو ثلاثة أو أربع اشتركنا في الربع أو الثمن. والأب مع ذكور الولد له السدس. نعم. إذا كان للولد ذكور فله السدس، وإلا فله الثلث أو الباقي مع الباقي. نعم. والجد كذلك. والجد كذلك يقوم مقامه. والأم لها الثلث ومع الولد السدس. نعم. كذلك الأم لها الثلث ومع الولد أي ولد الميت لها السدس. كذلك أيضا ما ذكره المصنف إذا كان للميت أو الهالك جمع من الإخوة فإنه تحجب الأم من الثلث إلى السدس إذا كان جمع من الإخوة ولو كانوا غير وارثين، ولو كانوا غير وارثين، وهذا هو الصحيح وعليه العمل. والجدة لها السدس. نعم. لها السدس مطلقا ولا ترث الثلث، طبعا بشرط منها أن لا تكون الأم موجودة. والبنت لها النصف ومع أخ ذكر عصبة. نعم. عصبة يعصبها فتأخذ عصبة بالنفس. والأخت كذلك لها النصف ومع أخ ذكر تكون عصبة. وبنات الأخوات مع البنات فهن عصبات مع الغير. وبنات الابن كذلك. أي نعم. كذلك مثل البنات لها النصف وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، ومع أخيها أو ابن عمها أو ابن دونها يعصبها فتأخذ الباقي. وإن زادت على واحدة كان لها الثلثان. نعم. أي زادت البنت والأخت وبنت الابن. وإن كانت بنت وبنات ابن كان وإن كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس. نعم. تكملة الثلثين، بنات الابن يأخذن السدس تكملة الثلثين. وإن كان بنت وأخوات كن عصبات. نعم. وهذا يسمى التعصيب مع الغير، لأن التعصيب ثلاث أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. والعصبة مع الغير هي البنات مع الأخوات. وولد الأم إن كان واحدا له السدس وإن زاد له الثلث. له. نعم. إن كان اثنين أو ثلاثة أو أربعة يشتركون في الثلث يقسمونه بينهم بالسوية، الذكور والإناث سواء، ليس للذكر أكثر مما للأنثى وإنما هم سواء في ذلك. وهذه وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، قرأها بعض الصحابة من أم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والعصبات فروع الرجل وأصوله الذكور كالأب. نعم. بدأ يتكلم مصنف عن العصبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، وهذا معنى قول المصنف الذكور فلا بد أن يكون ذكورا. فروع الرجل أي أبناؤه الذين يدلون بذكور خلص، ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه وهكذا. وأصوله الذكور وهم الذين يدلون بذكور خلص كأبيه وأبي أبيه وأبي أبي أبيه ونحو ذلك. والأولاد قوله والأولاد يعني أولاد أصوله، أولاد أصوله وهم أعمامه وأعمام أبيه وأعمام جده وهكذا، وأولادهم طبعا. ومن في درجته من إخوته. ومن في درجته في إخوته يعني أخوه الشقيق وأخوه لأبيه، من إخوته أخوه للشقيق وأخوه لأبيه، وأما أخوه لأمه فإنه لا يرث، لا يكون من العصبات وإنما هو من ذوي الفروض. وأيضا من كان في درجته وأبناؤهم يدخلون معهم. نعم. ومن في درجة أبيه من الأعمام قوله ومن في درجة أبيه من الأعمام، المراد بذلك يعني أعمام أبيه أعمامه وأعمام أبيه وهكذا. والمولى والمولى المنعم والمولى المنعم المولى هو المعتق، وعبر المصنف بالمنعم لأن المولى يصدق على المعتق وعلى المعتق معا، الأعلى والأسفل، والذي يرث إنما هو الأعلى وهو المنعم، وأما الأسفل وهو المعتق فإنه لا يرث، ولذلك قال المنعم. وذو الأرحام، نعم، شرع المصنف بعد ذلك في الحديث عن ذوي الأرحام، فإن ذوي الأرحام هم الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب. كل قرابة أدلى بأنثى، قال كل قرابة أدلى بأنثى، طبعا هذا ليس على إطلاقه ولكنه أغلبي، أغلبي يكون كذلك. ومن أمثلة ذوي الأرحام الخال والخالة وأبناء البنات وأبناء الأعمام، أبناء العمات وبنات العم، فإن بنت العم أدلت بذكر ومع ذلك هي من ذوي الأرحام، وهذا معنى قولهم كل قرابة أدلت بأنثى، أي على سبيل العموم. نعم. يجعل بمنزلة من أدلى به، نعم، قوله يجعل بمنزلة من أدلى به هذا يدلنا على أن طريقة توريث ذوي الأرحام إنما تكون بالتنزيل، لأن هناك طريقتين، طريقة التنزيل وطريقة القرابات. الحنفية يورثون بطريقة القرابة، أي جهات القرابات، والجمهور كمذهب وغيره يعتمدون طريقة التنزيل، فكل وارث ينزل منزلة من أدلى به ثم يرث ميراثه. نعم. قال رحمه الله وكل قريب من العصبات يحجب البعيد، نعم، قوله وكل قريب من العصبات يحجب البعيد يدلنا على يدلل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر، فدل على أن البعيد يكون محجوبا بالقريب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والأم تحجب الجدة، نعم، تحجب الجدة وإن لم تكن عصبة لأنها أدنى منها، مع أن ميراثها مختلف، فإن الأم يختلف ميراثها عن ميراث الجدة فقد يكون الثلث، بينما الجدة إنما هو السدس، وأما الجدة فلا يحجبها الأب، ولو كانت الجدة قد أدلت من الأب، فلو أن رجلا هلك عن جدة وهي أم أب وأب، فإن أم الأب الجدة ترث السدس والباقي يأخذه ابنها، لأنه قد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة وابنها حي كما في حديث ابن مسعود، فالأم هي التي تحجب الجدة سواء أدلت من طريقها أو أدلت من طريق الأب. صلى الله عليه وسلم. الجدات الوارثات ثلاث كما قال إبراهيم النخعي أن الذي يرث من الجدات ثلاث دون ما عداهن، وهي أم الأبي وأم الأم وأم أبي الأبي وأم أبي الأبي، فقط هؤلاء الثلاث هن اللائي يرثن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والأب يحجب الجد، نعم، والأب يحجب الجد مطلقا فلأنه أدلى به فلا يرث الجد معه. قال رحمه الله، لم يتكلم المصنف عن قضية هل الجد، طبعا الأب يحجب الإخوة، ولم يذكر المصنف هل الجد يحجب الإخوة أم لا، وهذه هي المسألة المشهورة عند أهل العلم بمسألة الجد والإخوة. الجمهور من أهل العلم يرون أن الجد لا يحجب الإخوة وإنما يرث معهم تارة بالتشريك وتارة بإعطاء كل فرضة وهكذا، وذهب جماعة من أهل العلم كأبي بكر وغيره إلى أن الجد يحجب الإخوة كالأب، وهذه مسألة خلافية مشهورة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله والولد يحجب ولد الأم والأخوات، نعم، هذه العبارة أوردها المصنف يقول فيها الولد يحجب ولد الأم، المراد بولد الأم هو الأخ لأم، الأخ لأم، فقوله الولد يحجب ولد الأم هذه صحيحة، فإن الولد يحجب ولد الأم، فإن الأخ لأم والأخت لأم إذا وجد للهالك ولد سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه لا يرث، وهذه هي الآية، يورث كلالة، معنى الكلالة أنه ليس له أصل ولا فرع، فلو وجد فرع ذكر أو أنثى فإن الأخ لأمه لا يرث شيئا. وأما قوله والولد يحجب الأخوات فهذا ليس على إطلاقه، وإنما الذكر فقط، لأن الأخوات يرثن مع البنات، ومر معنا في كلام المصنف وهو الذي جاء به الحديث أن الأخوات مع البنات عصبات، أي عصبات مع الغير، نكون بأحمد الله أنهينا هذا الكتاب كاملا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرفع درجاتنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا مصاحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم، وأن يرزقنا شفاعته وصحبته، وأن يمتعنا سبحانه وتعالى بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يدلنا للحق، وأن يهدينا إليه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله سبحانه وتعالى صلاح النية والذرية ومغفرة الذنب والعفو عن الخطأ، وأن يستر علينا ذنوبنا وعيوبنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.